بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: وأشهد أن محمدا عبده. هذه العبودية في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم هي عبودية التشريف والتكريم، وهذا أخص وصفه صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من أعظم ما يثنى به على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد، فليس ملكا ولا تاجرا ولا نحو ذلك. لذلك الله عز وجل شرفه بذلك الوصف في أعظم الأحوال كنزول القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وهكذا. وكل مخلوق فهو عبد لله سواء كان مسلما أو كافرا، فهي عبودية عامة. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن الذي يحمد هو الطائع، وهي العبودية الخاصة. وعظم من قام بهذه العبودية الخاصة هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم خير بأن يكون، يعني أنا شخص يقول أنا أشهد بأن خير من قام بالتعبد لله هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا وصف عظيم له. لذلك مثل ما قال الشيخ رحمه الله بأنه من خص أوصافه، وهذا ثناء كبير. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، بين أن يكون ملكا نبيا، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء منهم من هو ملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل: قال تسوسهم أنبياؤهم. وقال سبحانه: فقد أتينا، أم يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. مثل سليمان وداود أنبياء وملوك، والنبي عليه السلام عبد النبي. نعم. وهو أفضل من أن يكون ملك النبي. نعم. وله صلى الله عليه وسلم من هذه العبودية أكملها وأعلاها، فإن العبودية عبوديتان خاصة وعامة. أنواع العبودية: عبودية تابعة للربوبية، وهي التي دخل فيها جميع الخلق، كما في قوله تعالى، يعني هذه العبودية العامة. نعم. يعني حتى الطيور والبهائم عبيد لله، وإن من شيء لا يسبح بحمده. نعم. كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية تابعة للألوهية والعبادة، وهي المذكورة في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. واضح عندكم؟ شف، عندنا الله عز وجل موصوف بالربوبية وموصوف بالألوهية. من عبد الله سبحانه بالطاعة فهو متعلق بتوحيد الألوهية. واضح؟ وإذا لم يعبد الله عز وجل من الكفار فهو مقتضى ربوبية الله تحت قهره، فمتعلق بالربوبية. والذي يثنى عليه المتعلق بالألوهية. لذلك لو قال شخص: أي العبوديتين تتعلق بالألوهية والربوبية؟ تقول: عبودية العامة بالربوبية، يعني بالقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الجميع تحت قهر الله، عبد لله، خاضع ذليل، يمات ويحيى ويفقر ويمرض، عبد. والأمر الثاني عبودية متعلقة بالألوهية بطاعة الله وإفراده. نعم. وذكر صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، كما في آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في مقام الإنزال يعني لما كان عبدا لنا مطيعا مؤديا لما أمرنا به أسريناه إلى المسجد الأقصى. واضح؟ يعني لما قام به من العبودية. نعم. وقال في مقام الإنزال عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك عبد مطيع لنا أنزلنا عليه القرآن. نعم. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على يعني عبده. لما كان لنا عبدا مطيعا جعلناه يتحداكم في أن تأتوا بشيء من القرآن لأنه عبد مطيع لنا فنحن نؤيده وننصره. واضح لكم؟ يعني وصف العبودية أعظم من وصف السيادة. يعني أيهما أفضل، تقول وأشهد أن سيدنا محمد أو تقول أشهد أن نبينا محمد؟ لا شك وأشهد أن نبينا محمد. لماذا؟ لأنه لا يوجد في هذه الأمة سوى هو فقط نبي، فأيهما أفضل؟ أن يقال في هذا البلد 1000 تاجر ولا تاجر واحد؟ لا شك تاجر واحد يخصص يميز، ففي الأمة من أوله لآخرها واحد فقط نبي الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فتقول نبينا محمد. أما السيادة فالكفار الكبير منهم سيد للآخر، والمؤمن يطلق عليه سيد، فهذا الوصف يطلق على أكثر من شخص، يطلق على المنافق، يطلق على الكافر، ويطلق على المؤمن. بالنسبة للكفار قال سبحانه: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، فوصفوا بالسيادة يعني زعماءنا. وقال في حق المنافقين: لا تقول المنافق يا سيد، فإنكم إن فعلتم ذلكم فقد أغضبتم ربكم. والمؤمن يقال له سيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. لكن أعظم الوصف هو النبوة، لا يوجد في الأمة إلا واحد. نعم. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. بس إلى هنا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.